بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم رحمه الله تعالى. وصلنا في صفحة 19، قرأنا المرة اللي فاتت الكلام اللي في صفحة 19 اللي هو كلام الإمام الهروي على منزلة الفقر وتقسيمها لثلاث منازل، وهنبدأ من صفحة 20 شرح ابن قيم للكلام ده. هنقرأ تاني بسرعة كلام الهروي بدون تعليق كده سريع، وبعدين نبدأ في الشرح. تمام؟ يقول: تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي وتفسير كلامه. قال شيخ الإسلام الأنصاري اللي هو الهروي يعني: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا. طبعا احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في آخر نص ساعة أو تلت ساعة من المحاضرة اللي فاتت، لو حد عايز يرجع لها فمش هنشرحه تاني، هنبدأ في شرح ابن القيم على طول. وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي يتكلموا في شرفه. يبقى دي المنزلة الأولى من الفقر اللي احنا كلنا بنتكلم عنها، اللي هي الزهد في الدنيا ورؤية انك فقير ومحتاج إلى الله في كل حياتك، وان الدنيا كلها ملك الله سبحانه وتعالى وأنت لا تملك منها شيئا. دي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية رجوع إلى الصدق بمطالعة الفضل. يعني ترجع كده للزمان وتقول ان انت كنت فين؟ كنت ولا حاجة، كنت مش موجود، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك كل شيء. فلما ترجع لورا كده، الرجوع إلى السبق، إيه اللي يحصل؟ هتطالع الفضل. يعني إيه؟ تشوف فضل ربنا عليك إن أنت كنت ولا شيء وربنا لديك الحياة ولديك الإسلام ولديك القرآن وهكذا. الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاصة من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. يبقى دي الإيه؟ المرتبة الثانية. طبعا مسألة أدناس مطالعات المقامات، أنت ترى لنفسك فضلا أو مقاما عاليا في العبادة، وأنت أصلا العبادة اللي أنت عملتها دي ربنا اللي وفقك ليها وبقوته وبتوفيقه وأعانته سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة صحة الاضطرار، وده قال لك هو فقر الصوفية. طيب نشوف بقى من أول صفحة 20 بيبدأ ابن قيم يشرح هذا الكلام بالتفصيل. فيقول: فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق. يعني الفقير، الإنسان الفقير، هو الذي يجرد رؤية الملك، كل شيء مملوك في الدنيا، سواء بقى فلوسك، أموالك، شهاداتك، وظيفتك، عيالك، أملاكك، تجارتك، أبوك، أمك، عيلتك، عزوتك، كل شيء في هذه الحياة هو ملك لمين؟ لمالكه الحق وهو الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لا تملك لنفسك شيئا، كل شيء أصلا ربنا ادهولك هو ملكه سبحانه وتعالى، فأنت فقير لا تملك لنفسك شيئا. فقال الفقير، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق. يبقى كل حاجة بتاعتك هي أصلا بتاعت مين؟ هي ملك لله. فيرى نفسه مملوكا لله، أو فيرى نفسه مملوكة لله. يبقى أنت نفسك ملك لله سبحانه وتعالى. لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. يعني كل الحاجة اللي أنت اللي يقول لك فلوسي وأموالي وعربيتي وتجارتي يا ابني الحاجات دي مش بتاعتك أصلا، دي كده عارية مستردة ربنا ادهالك شوية اللي أنت عايدهم في الدنيا وهترجع لأصحابها، وإلا الفلوس دي لو كانت ملك لأصحابها ما كانتش وصلت لك. يعني انت عارفين المال كله في الآخر بيورث، فزي المثل الشعبي كده يقول: اليوارث مني ورثك. فكل شيء الله عز وجل هو الذي يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى في النهاية، فالله عز وجل هو الذي خلقها هو الذي يرثها، يعني بدايتها منه ونهايتها إليه سبحانه وتعالى. فأنت لا تملك شيئا من الدنيا، الدنيا أصلا مش بتاعتك، أنت فقير لا تملك حتى جسمك ولا الهدوم اللي أنت لابسها، دي كلها ملك لله، ربنا ادهلك عطية منه سبحانه وتعالى وهياخدها منك تاني، وهيسألك في الفترة اللي انت امتلكتها عملت فيها ايه. معايا يا شباب؟ فقال: فيعني ان الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، ولا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى اعماله مستحقة عليه، حتى الاعمال، الصلاة، الصيام، العبادة، التسبيح، السجود، اي عبادة بتعملها اصلا دي حق لله عليك مستحقة، يعني انت مش بتعملها تفضلا منك، مش بتطلع الزكاة لان انت راجل كريم، لا ده حق ربنا انت بتطلعه، مش بمزاجك، ده كل هذه العبادات هي مستحقة عليك، يعني فرض عليك. انت اصلا ليه مستحقة عليك؟ لان انت عبد وربنا رب، وحق العبد ان هو يطيع السيد. انت ده حقك اصلا، ده واجبك في الحياة، انت تطيع سيدك. هيقول الكلام ده بالتفصيل الوضع. يقول: لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى اعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما امره به سيده. يبقى انت عبد مملوك مستعمل في اللي ربنا امرك به. يجي بعد كده واحد يقول دي حاجتي وده ملكي وده كذا، كله ايه؟ ملكي لله، وانت مجرد عبد لله. فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته، حتى ذرات جسمك مش بتاعتك، هذه ملك لله سبحانه وتعالى، ولا لشيء من اعماله. كل عمل بتعمله اصلا انت بتعمله ليه؟ لان انت عبد لازم تطيع، ده حقك، ده حق ربنا عليك. بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه. هيضرب لك مثال بقى، بيقول لك دلوقتي لو انا او اي واحد يعني اشترى عبد، تمام، رحت كده سوق النخاسة ايام ما كان في عبيد يعني، واشترى عبد، وبعد ما اشترى العبد دوت، العبد ده كان ما بيعرفش اي حاجة، فانا اخدته وعلمته صنعة من الصناعات، علمته النجارة، علمته الحدادة، علمته صناعة حاجة معينة هاند ميد بيعملها بايديه. حلو. طيب يبقى العبد نفسه انا شاريه، هو ملكي، والصنعة اللي هو اتعلمها انا اللي معلمها له. حلو. وبعد ما علمته قلت له خلاص انت بقيت الوقت نجار محترف، وتقدر تصنع الاساس او تصلح الاساس كويس، تمام، يلا اخرج بقى اشتغل، انا مش عايز منك حاجة، مش عايز منك خدمة في البيت، انت اخرج اشتغل طول النهار، والله اللي ربنا يرزقك هتهولي، وانت وعليا ليك طبعا اكلك وشربك والكلام ده كله انا متكفل بيه، وانا شريك عشان ايه؟ عشان اكسب من وراك. اشتغل واي فلوس تكسبها بتاعتي، تمام. ده المثال اللي هو بيقوله عليه. طيب العبد ده لما يخرج بقى واشتغل، والنهاردة كسب 100 جنيه وبكرة 1000 وبكرة 100 وبعده 200 وعمال يكسب فلوس، هل يرى لنفسه شيء؟ هل الفلوس دي بتاعته ملكه؟ اكيد لا. هل له اي فضل فيها اصلا؟ لا. ليه؟ لان هو نفسه عبد مملوك، والصنعة اللي هو بيتكسب بها مين اللي علمها له؟ سيده اللي اشتراه، وهو اللي مشغله. ففي الاخر كل فلوس بيجيله لا يرى لنفسه منها شيء. ده المثال اللي ابن القيم بيضربه، بيقول كرجل اشترى عبدا بخالص ماله، واحد راح اشترى عبد بفلوسه، ثم علمه بعض الصنائع، وكمان علمه ايه؟ صنعة. فلما تعلمها قال له اعمل وادي الي، روح اشتغل بقى وهات لي ايه؟ فلوس، انا شريك عشان ايه؟ اكسب من وراك. فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء، انت بتاعي وشغلك ايه؟ بتاعي. فلو حصل بيد هذا العبد من الاموال والاسباب ما حصل، لم يرى له فيها شيء. حتى لو بقى ملياردير، الفلوس دي بتاعت مين في الاخر؟ مش بتاعته، بتاعت مين؟ سيده اللي اشتراه وعلمه. بل يراها كالوديعة في يده، الفلوس المعاه دي ايه؟ وديعة، وانها اموال استاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعها. يعني دي ايه؟ فلوس السيد وسايبها وديعة وامانة عند العبد، متصرفا فيها لسيده لا لنفسه. يعني الفلوس دي بتاعت السيد، ممكن السيد بقى يقول له ايه؟ روح اشتري لي حاجة بالفلوس اللي معاك، اجر لي كل حاجة، ايه؟ بيتصرف في الفلوس دي ايه؟ طبقا لأوامر مين؟ سيده. متصرفا فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله إمتى؟ لما دانت له جزيرة العرب، وبقى معاه الخمس، يدخل له الخمس من الغنائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاله فلوس كتيرة جدا. انتوا عارفين يعني خمس الغنائم؟ يعني تخيلوا الوقت مثلا روسيا وأوكرانيا بتحاربوا مع بعض، غنائم الحرب قد ايه؟ مليارات، صح؟ هي غنائم الحرب كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه القيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يغنم جيش، يعني يغنم غنم بين جبلين، والنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس يتصرف فيه، يضعه حيث يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الخمس ده ويوزعه كما يرى من مصلحة المسلمين، تمام؟ فكان بعض الناس يعني يتعجب لتقسيم النبي عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ قال لهم: والله اني لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انا مش بوزع بمزاجي، انا عبد مأمور من الله عز وجل، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولهم أنا لا أتصرف في هذا المال، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم المال ده حلال له أصلا أنه ياخده، بس هو ما كانش بياخده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت عاما، عارفين المسألة دي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تدخر قوت سنة. يعني قوت سنة يعني مصاريفك سنة، يعني أنت مثلا بتصرف في السنة كام؟ بتصرف مثلا وليكن في الشهر مثلا وليكن 10,000 جنيه، تمام؟ يبقى أنت تدخر لنفسك احتياطي كده إيه للظروف لقد إيه؟ لحد قوت سنة اللي هو 120,000 جنيه، تمام؟ دي من سنة النبي عليه السلام أنك تدخر قوت سنة، واللي فوق قوت السنة ده بقى تصدق بيه، اطلع حج، حط في تجارة، اعمل بيه أي حاجة، مفيش مشكلة، لكن تدخل لنفسك إيه؟ قوت سنة. دي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا بقى رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت سنة، كان أحيانا يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار، مع أن المفروض عنده قوت سنة، صح؟ إيه رأيكم؟ حد فاهم التعارض الظاهري في بين الحديثين؟ الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده قوت سنة بيدخره، تمام؟ الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم قد يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته نار. ازاي عنده قوت سنة وفي نفس الوقت بيجي عليه شهور ما فيش في بيته حاجة تتاكل او يوقد عليها النار؟ بالضبط، لانه كان يتصدق منه، يعني بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل قوت سنة يجلو اضياف ويجلو ناس فيتصدق منه، فقوت السنة ده ممكن يخلص في شهرين في ثلاثة في اربعة. ليه؟ لانه هو بيدخل قوت سنة له هو وزوجاته واولاده مش للضيوف، فبيجي الضيوف بيديهم منه، بيجي الاضياف، ففي الاخر ايه بيخلص قبل السنة بكتير، تمام؟ طيب بنقول الكلام ده ليه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق كثيرا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كما يقول عنه الكفار قبل المسلمين كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وكان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في ايه في رمضان حين اتيه جبريل فيدرسه القران كما في الحديث. يعني الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعطي عطاء يذهل الناس، فلما الناس استغربوا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء قال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يقول ابن قيم فهو متصرف أي العبد في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده، فالله هو المالك الحق سبحانه وتعالى، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه. يبقى أنت ما تبقى معك فلوس، معك سلطة، معك أي شيء، افتكر أن الحاجات دي كلها إيه؟ ملك لله سبحانه وتعالى، وربنا هو الذي استعملك فيها ويسألك عنها. أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. اللي انت فيه ده إيه؟ امتحان، يا ترى هتمسك ولا هتبذل؟ وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله؟ يبقى ده الاحتمال الأول، أنك تبقى شاهد العبودية، أنت شايف أنك عبد وان انت تتصرف كما امر الله، فهتعمل ايه؟ هتنفق كما امرك الله. فيبذل احدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا اليه وطلبا لمرضاته. يبقى ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني بقى، ام يكون البذل والامساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى، ولا هتصرف على هواك بدل ما تتصدق تصرف في الملذات سواء الحرام او الحلال؟ هو الصرف في الحلال حرام؟ لا مش حرام، بس يعني انا مثلا معايا 1,000,000 جنيه، الاولى بيهم ان انا اعطيهم لفقراء ومساكين وناس مش لاقي تاكل، ولا ان انا اصرفهم في حفلة؟ مش بنتكلم دلوقتي على واحد مثلا بيدخر او بيتاجر، ده ربنا يوفقه، انا بتكلم على واحد قد يصرف في المباحات، يعمل ولائم ويعمل بذخ ويعمل إسراف ويعمل ويعمل ويعمل، وكل ده ليه؟ طب ما الفقراء أولى، تمام؟ ما بنقولش ان ده حرام، بس بنقول فرق بين اللي شايف ان المال ده هو وديعة الله وملك لله وانا فقير متصرف بأمر الله، فبالتالي بيضع المال في احب المصارف الى الله سبحانه وتعالى. مش بنتكلم على الحرام والحلال الوقت، احنا بنتكلم على رؤية الفقر، ان انت لما ترى نفسك فقيرا لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، وان ربنا هو المالك الحق، فهتعمل ايه؟ هتنفق على ما امر الله، بل ستبحث عن ما أكثر ما يرضي الله، مش مجرد إن حاجة حلال وخلاص أو حاجة ربنا يحبها وخلاص، لا، أحب الأعمال إلى الله. تمام؟ ليه؟ لأنه في الآخر مال الله، فأنت عايز تعمله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، بخلاف اللي يرى لنفسه ملك، ممكن يعمل حاجة لنفسه، لجاهه، لأحبابه، لأصحابه، وده ما يبقاش هو الأرض لله، بس هو إيه؟ لهوى نفسه. تمام؟ يعني مثلا ممكن بشوف كان ده بيحصل كتير، يعني تلاقي واحد مثلا غني عمال يعمل ولائم، هو بيحب يعزم الناس ويعزم مثلا اصحابه اللي هم اصلا اغنياء. طب ما فيش مشكله انك تعزمهم وتتالف قلوبهم مره واثنين، بس في فقراء مش لاقي تاكل، ايهما اولى؟ وبعدين الغني اللي انت بتعزمه ده اصلا في بيته اكل اكتر من اللي انت بتعزمه عليه، يعني هو مش فارق معاه العزومه دي في حاجه، هو انت ممكن مجرد قعدتكم مع بعض بالدنيا يعني، كويس، هو مش في حاجه للاكل يعني. بخلاف الفقير اللي مش لاقي ياكل فعلا وبيعد عليه السنه كلها مش ما بيشوفش اللحمه اصلا، ايهما اولى بالنفقه يعني؟ فاحنا زي ما بقول لكم مش بتكلم على الحلال والحرام دلوقتي، الاثنين حلال، بس بتكلم على رؤيه العبد الفقير لنفسه ولما امر الله عز وجل به. تمام؟ فيقول: ام يكون البذل والامساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبه الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرفا تصرف المالك لا المملوك. يبقى اللي بيتصرف على هواء ده ايه؟ ده تصرف المالك، فانا بعمل اللي على مزاجي لان دي فلوسي. تمام؟ لكن اللي بيرى نفسه عبد والمال مال الله بيتصرف ايه؟ على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، مش على ايه؟ مش على طبعه وهواه. تمام؟ فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس اللي هو شايف نفسه مالك، وغايته الرغبه فيما عند الخلق، بيعمل كده عشان الناس تحبه، عشان الناس تمدحه، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ، أو الرهبة من فوت الشيء منها، أو الرهبة في فوت شيء من هذه الأشياء. يعني ممكن يعزم الناس عشان إيه؟ مش عشان يقولوا عنه كريم، لا، ده خايف يقولوا عنه بخيل، الرهبة من فوات شيء من هذه الأشياء، هو مش عايزهم يقولوا عنه كريم بس ما يقولوش عنه بخيل. تمام؟ وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة، رأى نفسه لا محالة مالكا فادعى الملكة. يبقى ساعتها ايه؟ هو شايف ان الفلوس دي بتاعته، ولما حد يقول له انت بتعمل كده ليه يا عم، حرام عليك البزخ ده، يقول انت مالك، دي فلوسي. وخرج عن حد العبودية ونسي فقره، ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم انما هو مملوك ممتحن في صورة مالك. حط بقى الايه الجملة دي كده بين قوسين واكتبها وعلم عليها وافتكرها دايما، اللي هو ايه بقى؟ انما انت مملوك ممتحن في صورة مالك. انت في النهاية ايه؟ مملوك لله سبحانه وتعالى، ممتحن في صورة ايه؟ في صورة مالك، لكن انت في الحقيقة مملوك. لعلم انما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، كما قال الله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم ليه يا رب؟ لننظر كيف تعملون. يبقى ربنا جعلك تخلف الأمم اللي قبلك والناس اللي قبلك وترث ملكهم وأموالهم، ليه؟ عشان لننظر كيف تعملون. ده امتحان ربنا سبحانه وتعالى، ايه يرى منك؟ اذا كنت ستكون فقيرا حقا وتتصرف على امر الله، ولا هتشوف نفسك؟ وحقيق بهذا الممتحن لو احنا أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله وكل إليها. يعني ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح أو فقد فتح له باب الهلاك والعطب. يعني بيقولك إن حقك بقى، يعني التعامل اللي هو أنت تستحقه، إن ربنا يوكلك إلى ما أدعته نفسك من الحالات. يعني أنت شايف نفسك عبد لله فقير إلى الله وربنا هو المالك، وحطيت نفسك في هذا الموضع، يبقى حقك إيه؟ إن ربنا يعاملك تعامل السيد مع العبد، يتكفلك ويأويك ويقوم بأمرك سبحانه وتعالى، لأن أنت خليت نفسك إيه؟ عبد لله، فسلمت أمرك لله وحياتك لله وملكك لله، الحاجات اللي انت بتملكها الملك الظاهري دي قلت دي بتاعت ربنا مش بتاعتي، فربنا ساعتها ايه؟ يتولاك. طب العكس بقى، انت شفت ان انت مالك المال ومالك الصحة، فربنا يوكلك لايه؟ للحاجات دي، خلي بقى صحتك تنفعك، خلي مالك ينفعك، تمام. ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح له باب الهلاك والعطب. ولو ربنا سابك لنفسك ولفلوسك ولصحتك والأسباب اللي أنت بتعتمد عليها، يبقى أنت إيه؟ هلكت والعياذ بالله. وأغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل. ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان. فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. خدوا بالكم دي قاعدة جليلة من القواعد اللي تحطها نصب عيونك. قاعدة ابن القيم بيقول إيه بقى؟ بيقول فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. احذر بقى على نفسك وعلى قلبك. ليه؟ لو تعلقت بشيء غير الله الشيء ده هيسيبك في الوقت اللي انت محتاجه. فاللي يتعلق بالمال يتركه المال في أحوج ما يكون إلى المال. اللي يتعلق بالصحة والقدرة تتركه الصحة والقدرة في أحوج ما يكون إليها. اللي يتعلق بالزوجة والأولاد والجاه والعيلة يتركوه أحوج ما يكون إليهم، إلى غير ذلك. أي حاجة قلبك هيتعلق بها هتسيبك وقت ما تبقى محتاجها، وساعتها مش هينفعك حد، كما قال الله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله، قطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت. فإن الأسباب تبطل ببطلان غايتها وتضمحل بمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجه الله. فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجه الله، وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. مع شباب، يبقى إذن ابن القيم بيقولك إيه؟ بيقولك إن أنت إذا تعلقت بشيء وكلت إليه. وعلى فكرة في حديث من تعلق شيئا وكل إليه، بس التعلق اللي في الحديث هو التعلق المادي اللي هو بيعلق حدوة، بيعلق تميمة، بيعلق يوكل إليها. ابن القيم بيقولك لا، مش تعلق المادي بس، حتى التعلق المعنوي، التعلق القلبي. انت حتى لو تعلقت بقلبك بشيء توكل إليه. لذلك احذر، احذر واحذري ان تتعلق بأحد تعلق زائد. فمثلا تلاقي واحدة مثلا متعلقة بزوجها جدا، هو كل حياتها، لدرجة انه لو امرها بمعصية تعملها عشان ما تخلفوش. لا، ده هنا تعلق حرام. الحب طبعا ده امر جميل جدا، والتعلق الحلال ده امر جميل جدا. احنا نتكلم على التعلق المرضي او اللي بيصل الى الحرام. بعض الناس طبعا بيوسوس في الموضوع ده شوية، وبيجي لي اسئلة كتير على الموضوع ده. تلاقي حد بعت لي يقول لي ايه، بالذات البنات يعني، تقول لي مثلا انا متعلقة بصاحبتي جدا. يعني متعلقة بصاحبتك؟ ما عادي انك تحب صاحبتك، مفيش مشكلة. بس هي الفكرة التعلق المرضي اللي احنا بنتكلم عنه هو التعلق اللي بيؤدي ايه الى الحرام. ان هو لو امرك بحاجة وفي معصية هتسمع كلامه. لو صاحبتك دي مثلا قالت لك تعالي نعمل حاجة حرام، ما تقدريش تقول لها لا، او انت تتكسفي تقولي لها او تقولي قدامها انك هتعملي حاجة حلال لانها تزعل، او حاجة فرض لانها تزعل. ده هو التعلق الحرام او التعلق المرضي اللي احنا بنتكلم عنه. اما التعلق المحبة العادية، ان واحد يحب مراته، يحب اولاده، يحب اخواته، يحب ابوه، يحب امه، يحب اصحابه، ده شيء طبيعي. احنا بني ادمين وبشر، ودي غريزة فينا. احنا بنتكلم على التعلق الزائد. الزائد بنحطه ايه معياره؟ هو الحلال والحرام. ماشي يا شباب، عشان بس نقفل باب الوسواس في الحته دي يعني. قال وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمه التي يفعلها العبد لمتول او امير او صاحب منصب او مال. فاذا زال ذلك العمل فاذا ذلك الذي عمل له وعدم ضل ذلك العمل وبطل ذلك السعي. يعني ايه؟ بيقولك زي ما احنا بنشوف في حياتنا الدنيوية، اللي كان مثلا بيعمل لمتولي، يعني متولي يعني مدير او امير او صاحب منصب، فتلاقيه ايه بيعمل له خاطر والف حساب وبيشتري راحة الراجل ده على تعبه و وبعدين صاحبنا ده يطلع معاش او يترفد او يتنقل. عمله ده راح فين؟ في الهوى. ضل. يعني ايه ضل؟ اصل كلمة ضل يا شباب عشان انتوا فاهمينها، العرب كانوا يقولون ضل الماء في اللبن. يعني ايه؟ يعني لو جبت حلة لبن وحطيت فيها كوباية مية تعرف ترجعها تاني؟ لو جبت حلة لبن، إناء فيه لبن وحطيت فيه كوباية مية، تعرف ترجعها؟ مستحيل، صح؟ هو ده يعني راح بلا رجعة، مش ممكن يرجع تاني، ده معنى كلمة ضل، تمام؟ عشان تبقى فاهمها فاهم صحيح لغويا يعني. فده الاستعمال اللغوي أصلا، اللي هو راح بلا رجعة، مش ممكن يرجع أبدا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى إيه يقول؟ أضل أعمالهم عن الكفار، يعني راحت بلا رجعة. فابن القيم بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي بيعمل لاجل مدير او مسؤول او امير او صاحب منصب، وبعدين صاحبنا ده يموت او يروح، انت مثلا مدير بتاعك وفي ايده ترقيتك، طبعا في ايده دي ايه؟ في ظاهر الاسباب، لكن كله بيد الله سبحانه وتعالى. فانت عمال ايه؟ تعمل له الف حساب والف خاطر وترضيه، بل ممكن يعني انا شفت حاجات زي كده طبعا في الحياه الدنيا كتير، انتوا اكيد شفتوا برضو. اعرف بعض الناس يعني كان دكتور حلو، اضرب لكم مثال يعني، وكان بيروح للمدير بتاعه يحفظ ولاده القران في البيت عشان يرقيه، تخيلوا. هو مش شغلته محفظ قران ومش بيحفظ حد تاني، هو بيعملها عشان ايه؟ عشان المدير بتاعه يرقيه، لكن هو اصلا مش شغلته ومش، بس هو حاجه من الايه، من نوع من ال من ال عايز اقول ايه بيسموه ايه اللي هو ال مش عارف اسمها، اللي هو المداهنه الشديده يعني. فالمهم صاحبنا ده تخيلوا بقى عمال يعمل حاجات زي كده ويشتري له، وعلى فكره الكلام ده كتير يعني، حتى للاسف بعض اساتذه الجامعه بيستغل طلبه الماجستير وكده يخليهم يعملوا له اعمال بتاعته. بل يعني في دكتوره زميلتي اعرفها يعني، كان هي من المنصوره، وكانت رساله الماجستير بتاعتها عند الدكتور في طنطا، تمام؟ فقال لها انا سمعت ان في سوق اكسسوارات سيارات عندكم في منصورة كويس جدا، عايزك تشتري لي فوانيس عربية، تخيلوا، او قطع غيار حاجة زي كده. وراحت اشتريتها له، يعني تخيلوا بيبعت بنت تروح تشتري قطع غيار عربية لعربيته هو، ومرضاش يدفع تمنها، ما عرضش حتى انه يدفع تمنها. فتخيلوا بقى لو حد بيعمل الكلام ده كان هو من التزلف والتقرب، وهو اللي بيعمله بقى وراضي ليه؟ طبعا في ايه؟ في العطاء اللي هو يدهوله، هينجحه في الماجستير، هيديله ترقية، هيعمله، وقبل ما يديله الحاجة اللي هو عايز ياخدها مات. طب اللي انت عملته ده كله راح فين؟ في الهوى، صح؟ هو ده ابن القيم بيقوله بقى، بيقولك ايه؟ كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة، كل السعي والعمل والكد والخدمة راح فين؟ اضمحل، ضل، التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال، فإذا زال ذلك الذي عمل له وعدم ضل ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبقى في يده سوى الحرمان. يا ريته بيرجع زي ما كان، لا ده بيرجع محروم، لأنه بذل وتعب ودفع وفي الآخر خد على قفاه، ما خدش حاجة. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة، شوف بقى من عدل الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا. شوف سبحان الله، الحديث طبعا أخرجه عبد الله في السنة، عبد الله بن أحمد، والحديث صححه ابن منده والحاكم. فالحديث أن ربنا سبحانه وتعالى يقول للناس يوم القيامة: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا؟ اللي أنت كنت بتعبده في الدنيا هيبقى هو وليك في الآخر. طبعا الكلام ده على العباد يعني. فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم، الناس اللي كانت بتعبد مين؟ بوزة، تروح لمين؟ لبوزة. اللي كان بيعبد الصليب يروح لمين؟ للصليب، وهكذا. فتسقط بهم في النار، هيمشي وراه في الآخر تروح بهم فين؟ في النار. واللي كان بيعبد عيسى هيمثل له عيسى، بس مش سيدنا عيسى هو اللي هي، لأن سيدنا عيسى طبعا من أولياء الله الصالحين، نبي من أولياء الله الصالحين، لكن هيجوا الصنم الصورة اللي كان بيعبدها سيدنا عيسى هيشوفها فيروح وراها، فهتسقط بالنار ويسقط هو وراها في النار. ويتولى عابد الشمس والقمر والنجوم آلهتهم، فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة. ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده. عارفين الغبن يا شباب؟ حد فيكم عارف الغبن؟ ما هو الغبن؟ تعرفين لما نيجي لدرس فيكم بيوع ومعاملات مالية في معاملة دايما يقولك المعاملة دي فيها غبن. حد عارف يعني غبن؟ يقولك فلان مغبون. يعني مغبون؟ حد بيقول اللي بيخسر. ايه رأيكم؟ حد تاني عنده رأي تاني؟ اللي بيخسر في التجارة. حنان بتقول منقوص حقه، يشتريها ب50 ويبيعها ب20. مروه بتقول يبخس حقه. ماشي، هو انتوا بتدوروا حول المعنى بس مش ده المعنى بالظبط. يعني الغبن هو مش انك تشتري اكتر من سعرها بس، انت ممكن تشتري حاجه مثلا ب50 تشتريها ب60، ده اكتر من سعرها بس مقبول. لكن مثلا حاجه ب50 اشتريتها ب1000، بيسموه الغبن الفاحش. بقى ده الغبن. الغبن هو مش مجرد الفرق في السعر البسيط، لا، الفرق المضاعف الرهيب. الغبن هو الغش، انك خدعت، غبنت. الغبنت يعني ايه؟ يعني اتخدعت فيها، يعني فرق كبير جدا بين سعرها الحقيقي وبين ايه؟ وبين القيمه. تمام. طيب الغبن ده بقى ربنا انزل سوره اسمها ايه؟ اسمها التغابن. انتوا كلكم عارفينها طبعا. فالتغابن ده ان احنا يوم القيامه كلنا هناتي يوم القيامه، وايه اللي هيحصل بقى التغابن ده؟ وليه ربنا سمى يوم القيامه يوم التغابن؟ ان هتلاقي الساعه اللي انت ضيعتها في ما فيش، مش هقول لك في حرام، في ما فيش، يعني قعدت بس تبص للسقف كده، او قعدت تقلب في الموبايل، او قعدت بتكلم نفسك، او قعدت ما بتعملش حاجه. حلو. الساعة دي هتشوف ساعة ليك انت نفسك زيها، حضرت درس علم مثلا زي بتاعنا ده، او رحت صليت قيام الليل، او حفظت قرآن، او قعدتها في المسجد، او طلعت تسعى في سبيل الله مثلا على الأرامل والمساكين، او عملت اي حاجة انت كنت بتعملها. تلاقي الساعة اللي انت عملتها لله لها ثواب ضخم جدا، والساعة اللي انت ضيعتها فيما فيش ما خدش عليها حاجة. تقول انا غبنت في عمري. يعني غبنت عمري؟ يعني بعته بالقليل. يا ريت كل ساعاتي كان زي الساعة هي اللي انا عملتها لله. او تشوف غيرك اللي عمل في نفس عمرك اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اللي انت عملته. انت عشت 40 سنة وهو عاش 40 سنة. الامام النووي عاش 40 سنة، ساب ايه من التراث؟ ساب ايه من الكتب والشروحات والاعمال التي زاع صيتها في العالم كله؟ زي كتاب رياض الصالحين، زي كتاب كتب الاربعين النووية الاطفال كلها بتحفظها. كتب دي الامام النووي ماتوا عنده 40 سنة، انتوا عارفين كده؟ وخد بالكوا 40 سنة دي 40 سنة هجري مش ميلادي، ما كانش عندهم موضوع الميلادي ده. يعني 40 سنة ده يعني حوالي 38 سنة بالميلادي. تمام. الامام النووي ماتوا عنده 40 سنة وترك هذا التراث لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما انت تموت بقى عندك 40 سنه وتحط عملك قدام عمل النووي، تقول عن نفسك ايه؟ نحسبه كذلك والله حسيبه. يعني مش ده بس، كل بقى الصحابه والتابعين والمجاهدين في سبيل الله والعلماء، تحط نفسك قصادهم تقول عن نفسك ايه؟ هتقول عن نفسك مغبون. يعني مغبون؟ يعني انا بعت عمري ببلاش، ضيعت عمري في الفاضي، هو ده المغبون بقى. تمام. فبيقول لك ايه بقى؟ لذلك ولهذا كان المشرك من أخس الناس صفقة وأغبنهم يوم الميعاد. مين بقى أكتر واحد في الدنيا هيجي يوم القيامة يقول أنا ضيعت عمري تماما؟ الكافر، لأنه طلع صفر بل بالسالب كمان. أنت كمسلم أكيد هيطلع عندك حسنات من التوحيد والصلاة وبر الوالدين، وهتلاقي عندك أكيد رصيد. بس أنت بتقول الرصيد ده أنا كنت ممكن أبقى أضعاف أضعاف أضعافه. يعني أنا عندي يوم القيامة مثلا جيت لقيت عندي مليار حسنة، بس لقيت غيري عنده 10 مليار، والتاني عنده 100 مليار، والتاني عنده بليون، والتاني عنده وهكذا. فاقول انا ايه؟ انا غبنت، ده انا كان ممكن يبقى عندي مليارات كتير قوي، مليار واحد مش كفايه. تمام. لكن الكافر يجي لنفسه ايه؟ رصيده صفر، يبقى هو اغبن واحد، يعني اكتر واحد ايه؟ ضيع عمره ببلاش. فانه يحال على مفلس كل الافلاس بل على عدم، والموحد حوالته على المليء الكريم، فيا بعد ما بين الحوالتين. يعني بيقول لك الكافر يوم القيامه هيجي يلاقي رصيده ايه؟ صفر. لكن الموحد حتى لو ما عندوش حسنات خالص، كفايه ان هو هيروح فين؟ هيروح يقابل وجه كريم المليء الكريم سبحانه وتعالى اللي كان بيعبده، فهيكرمه هيدخلوا الجنة حتى لو في أدنى الدرجات. انتوا عارفين ان أدنى أهل الجنة منزلة قد 10 أضعاف لملك من ملوك الدنيا على رواية، وفي رواية أكتر من كده. يعني تخيل الوقت أكتر ملك منعم سمعت عنه في حياتك مين مثلا؟ أكتر واحد من أهل الأرض منعم، انت هتبقى قده 10 أضعاف في الجنة. ده مش انت، ده أقل واحد في ايه؟ في الجنة. انت ممكن تبقى أعلى من كده كمان بكتير إن شاء الله. فده ايه؟ أقل أهل التوحيد. قارون مثلا شوف كان عنده ايه؟ انت هتبقى قده 10 مرات لو دخلت الجنة، ده أقل واحد، انت إن شاء الله تكون أعلى من كده كمان. ففضل انك تموت موحد على من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضل كبير جدا. فلذلك بيقول لك أول موحد حوالته على المليء الكريم، فيا بعد ما بين الحوالتين. وقوله البراءة من رؤية الملكة ولم يكن من الملكة. شوفوا ابن القيم بقى بدأ يشرح، فبيقول في فرق ان انا اقول ان انت تتبرأ من الملك، شوف نفسك ايه مش مالك، دي جملة. جملة تانية التبرؤ من رؤية الملك، يعني مش من الملك، من مجرد رؤيته انك شفت نفسك بس مالك. وقوله البراءة من رؤية الملكة ولم يكن من الملكة نفسها. ليه؟ لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر، وهو عري من التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق. يعني يعني أنت ممكن ما تبقاش بتملك شيء أصلا ومع ذلك مش شايف نفسك فقير، فأنت ما عندكش فقر. إيه الفقر اللي هو صفة الإيه؟ الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عايز يقولك أن مش كل فقير مفتقر إلى الله، ومش كل مفتقر إلى الله فقير. أنت ممكن تبقى أغنى الناس ومفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك، لأن الفقر إيه؟ الفقر القلبي ده منزلة قلبية، عبادة قلبية بتعملها بقلبك. فأنت ممكن تبقى أغنى الناس الفلوس في إيديك وفي نفس الوقت إيه؟ من جواك مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. والعكس ممكن يبقى واحد مش لاقي يأكل بس شايف نفسه قوي يعني، وشايف إن كل حاجة بتاعته هي ملكه، اللي هي إيه؟ اللي هي هدومه المقطعة دي شايف إنها ملكه، صحته التعبانة دي شايف إنها ملكه، ومبسوط قوي بيها وبيستقوي بيها على الأضعف منه. يبقى هو فقير وفي نفس الوقت ايه؟ مش مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. والتاني غني معاه فلوس كتير بس مفتقر الى الله سبحانه وتعالى. فاهمين الفرق يا شباب؟ فبيقول ايه بقى؟ بيقول وهو عري عن تحقق بنعت الفقر الممدوح اهله الذين لا يرون ملكة الا لمالكها الحق ذي الملك والملكوت سبحانه وتعالى. وقد يكون العبد قد فوض اليه من ذلك شيء، يعني والعكس بقى ممكن العبد يبقى معاه فلوس كتير جدا ومعاه من الدنيا مال طائل جدا ومع ذلك يرى نفسه إيه؟ مفتقر إلى الله. يقول وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعل كالخازن فيه. يعني إيه؟ يعني معاه فلوس كتير وهو وظيفتك كالخازن. كما كان سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أغنياء الصحابة. فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر، يعني اللي يشوفهم يقول ده معهم فلوس كتير ومعهم أموال وربنا فتح عليهم وكرمهم، ففي الظاهر معهم فلوس ومعهم ملك، وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم، ومن جواهم مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى وبيتصرفوا في هذا المال تصرف العبد. تعرفين أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى الناس، وسيدنا عثمان كان من أغنى الناس، وسيدنا عبد الرحمن إذا دخلوا عليه لم يعرفوه من بين عبيده. شوفوا يا شباب سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يدخلوا عليه في وسط العبيد بتوعه ما يعرفوش هو مين فيهم. ليه؟ لسببين. الاول كان بيكرم العبيد، مش كان بيلبسهم لبس تعبان وهو يلبس اللبس كويس، كان بيكرم العبيد، كان بيلبسهم لبس عادي يعني مش لبس مقطع بقى ومبهدل وكده. التاني انه كان بيلبس زيهم، يبقى فيها فائدتين، انه كان بيكرم عبيده كان بيلبسهم لبس محترم كويس زي السادة، وكان بيلبس زيهم لا يتميز عنهم. فكان لما يقعد بين العبيد بتوعه لابس زيهم فما يعرفوش هو مين فيهم. تخيلوا ده كان سيد عبد الرحمن عوف، فكان هو مالك معاه فلوس كتير جدا لكنه من جواه مفتقر الله يتصرف تصرف العبد. قال وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم فلا يرون لهم ملكا حقيقيا بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم. يا ترى الحاجة اللي ربنا ادها لك فلوس علم شهرة وظيفة أي شيء ربنا ادهولك، كل واحد عارف ربنا ادهله إيه، الحاجة دي انت بتتصرف فيها لهواك بمزاجك، فانت شايف نفسك مالك وده هو المذموم، ولا بتتصرف كعبد متصرف حيث أمره سيده ومولاه سبحانه وتعالى. مقام عالي جدا على فكرة، وصعب جدا، مش اي حد يوصل. عايز دايما انك تفكر نفسك بيه كل يوم. ليه؟ لان انت ممكن تبقى قاعد معنا في الدرس النهاردة او قاعد زي كده بتقرأ كتاب فتقول والله ده مقام جميل هحاول اعمله، وتبدأ تطبق بكرة، يجي بعده وبعده تنسى وترجع تقول ايه بمزاجي دي فلوسي دي حاجتي اعمل اللي انا عايزه اولع فيها، ما حدش له عندي حاجة. مش كلنا بيقول الكلام ده؟ فموضوع صعب جدا انك تظل ترى نفسك عبد ومتصرف كما امر الله. قال فوجود المال في يد الفقير لا يقدح في فقره، انما يقدح في فقره رؤيته لملكته. يعني انت مفتقر الى الله ومعك فلوس، هل الفلوس دي تقدح في افتقارك الى الله؟ لا. امال ايه اللي يقدح؟ لما ترى نفسك مالكا للمال، هي دي اللي تقدح. فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره. اللي شايف نفسه ايه عبد وربنا هو المالك، بله مش مشغول، باطنه مش متدنس، وكان كالخازن لسيده. انا كأن انا ايه الموظف بتاع الخزنة، ربنا حط الفلوس دي عندي وانا مجرد ايه خازن. ربنا يقول لي اصرف هصرف، ربنا يقول لي امنع همنع، اعطي هعطي. ليه؟ انا خازن مستأمن على هذا المال. بالضبط، ان يكون في يده لا في قلبه. فبيقول ايه بقى؟ وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ اوامره في ماله. بتقول كما قال سيدنا موسى ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. هو سيدنا موسى لما قال كده كان لسه معهوش فلوس، فلكن افتقار، كان افتقار عند الطلب، افتقار عند الطلب، تمام، وده طبعا مطلوب. لكن الاعلى منه كمان الافتقار عند ايه؟ عند العطاء. بعد ما ربنا يديك تظل مفتقر. واكيد سيدنا موسى كان كده، مش بنقول سيدنا موسى ما كانش كده، سيدنا موسى كان مفتقر في الحالتين صلى الله عليه وسلم، من اول العزم من الرسل يعني. بس بقول لك ان المثال يعني الدعاء ده كان افتقار وهو ايه معهوش حاجه. لكن الافتقار الاعلى كمان يبقى معاك ولا زلت مفتقر الى الله. يقول وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله، فهذا لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم يضره. اللي شايف نفسه ايه؟ انا خازن، انا محاسب، انا مستأمن، انا مجرد ايه معايا المفاتيح بس، لكن اللي جوه ده مش بتاعي. ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكة. اللي ما تعافاش بقى وايه وقع في الفتنة هيشوف نفسه ايه هو مالك المال. فتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق، هيبقى همه على الفلوس كالعاشق، فهو أكبر همه ومبلغ علمه، هيبقى أكبر همه الدنيا ومبلغ علمه الدنيا. إن أعطي رضي، ساعة ما تجيله الفلوس يبقى سلام مستريح ومبسوط ومزاجه حلو، وإن منع سخط، ساعة بقى ما الفلوس تروح ولا يحصل مصيبة ولا ابتلاء يبقى في غاية السخط، فهو عبد الدينار والدرهم. انتوا عمركم شفتوا يا شباب واحد حاطط جنيه كده وبيصلي له، او دولار وبيصلي له، او دينار وبيصلي له؟ عمركم شفتوا المنظر ده؟ اكيد لا. امال ايه عبد الدينار والدرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بكده، اذا اعطي رضي واذا منع سخط. يبقى انك تبقى عبد المال، مش انك بتصلي للمال، مش حد بيصلي للمال، بس ان انت ما يجيلك الفلوس ترضى، اما تتاخد تسخط. بس اللي بيحرك رضاك وسخطك هو الايه؟ هو المال. يبقى انت عبد المال. يقول فهو عبد الدينار والدرهم، يصبح مهموما به ويمسي كذلك، فيبيت مضاجعا له. يعني طول الليل بيفكر في ايه؟ في فلوسه. تفرح نفسه اذا زاد، عمال يعد الفلوس، زادت الحمد لله ده انا 100 100، وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء، بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر. مجرد بس أن يفكر ويحتمل الفقر ويعيش فكرة الإفلاس ممكن يتلف، ممكن يموت، ممكن يجيله سكتة قلبية. وطبعا الكلام ده يا شباب مش يعني، هو طبعا ابتلاء صعب على فكرة جدا. يعني أنا عايز أقول لكم في واحد أنا شفته كشفت عليه، يعني مريض، المريض ده هو الله يكون في عونه مر بابتلاء شديد يعني. كان عايش في السعودية حلو، وكان عنده ملايين، ولسبب ما بدون تفاصيل يعني عشان ما اطولش عليكم قصة، خسر كل فلوسه. تمام، لما خسر فلوسه رقم واحد مراته وولاده سابوه، مراته طلبت الخلع مش هتقدر تعيش معاه على المستوى الجديد ده، وولاده هجروه. رقم اتنين جات له جلطة، فخسر اهله، خسر ماله، خسر صحته. الراجل انا بقول الله يكون في عونه وربنا يعافينا ولا يبتلينا، ما حدش يعرف لو حد مكانه هيبقى عامل ازاي يعني. مش بعيب في الراجل، بس انا عايز اقول لكم ان الابتلاء ده صعب، صعب جدا يعني. الراجل من كتر حزنه وألمه بيجي لنا المستشفى كل فترة كده، بيجي له نوبات هلع كل ما يفتكر اللي هو كان فيه من الملك والمال والسلطة وولاده وزوجته وحياته المستقرة، ولما خسر الفلوس كل الناس سابته، يحصل له نوبة ايه؟ نوبة تعب، فيجي المستشفى تعبان. فطبعا انا يعني احنا بنراجع ملف المريض لما بيجي لنا مريض، فلما شفت له زيارات متكرره سالت على القصه، فلقيت حد من الاطباء كاتب القصه كامله في الملف بتاعه، فلما قراتها فهمت بقى الايه الحاله بتاعته وازاي هو وصل اللي هو فيه ده. ربنا يعافينا ولا يبتلينا. فبيقول لك بل يكاد يتلف اذا توهمت نفسه الفقر، وقد يؤثر الموت على الفقر، وقد يؤثر الموت على الفقر، يعني يختار انه يموت ولا انه يعيش فقير. وبقولكم شفت حاجات زي دي كتير يعني. حصل سنة 2008 انهيار للبورصة العالمية لو تفتكروا، السنة دي في كمية ناس جالها غلطات وماتت بسبب انهيار البورصة. ليه؟ كان في ناس حاطة ملايين وضاعت يعني. اعرف واحد والد دكتورة زميلة يعني، كان معاه 2 مليون ريال تمام، وحطهم في البورصة وخسرهم سنة 2008 لرصيده صفر صفر يعني. هو كان مليونير الصبح، اخر اليوم بقى ايه؟ بقى على باب الله معوش ولا، كلنا على باب الله يعني، بس بقى معوش ولا مليم. الراجل مرض ودخل المستشفى طبعا، ولحد الوقت لما بيفتكر الموضوع بيمرض، والله يكون في عونه، وابتلاء صعب طبعا جدا يعني. فانا عايز اقول ايه؟ ان الابتلاء ده ان يؤثر لدرجة الموت او المرض، معناه ان في تعلق مرضي، نسأل الله العافية. طبيعي انك تزعل، طبيعي انك تحزن، طبيعي انك تشعر بالابتلاء، بس العبد المؤمن اذا ابتلي حمد واسترجع، يقول الحمد لله ان انا صحيح، ان ولادي كويسين، الحمد لله ان انا عايش، الحمد لله ان الابتلاء جه في الامر الدنيا ما جاش في امر الدين، الحمد لله. يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى ويسترجع ويدعو الله عز وجل ان يخلف عليه بخير، وده العبد المؤمن رغم حزنه ورغم ألمه، بس ايه؟ بيحمد ويسترجع. لكن انه يصل بقى لهذه الاشياء هي تعلقات مرضية بلا شك. مروة بتقول هل يدخل في ذلك من يخشى الفقر لعدم مدل؟ لا، هو ده مش ما يعني ان احنا ندعي ربنا ان يغنينا بفضله عن من سواه، ده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك. فانك انت تدعي ربنا لا يحوجك الى احد، ده شيء ممدوح شرعا يعني. احنا نتكلم في من اذا اعطي رضي واذا منع سخط. قال والاول مستغن بمولاه المالك الحي، يقول في نسخ الحق الذي بيده خزائن السماوات والارض، واذا اصاب المال الذي في يده نائبة رأى ان المالك الحق هو الذي اصاب مال نفسه. يعني لو الفلوس معه راحت يقول ايه؟ ربنا اللي خدها وهي بتاعته، فخلاص الحمد لله. فما للعبد وما للجزع والهلع، فانا ازعل ليه واهلع واجزع؟ وانما تصرف مالك المال في ملكه، ربنا مالك الفلوس هو اللي خدها، انتهى الموضوع. الذي هو وديعة وديعة في يد مملوكه، فله الحكم في ماله ان شاء ابقاه وان شاء ذهب به وافناه، فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه، ويرى تدبيره هو موجب الحكمة. يرى ان ايه؟ تدبير الله هو موجب ولا موجب؟ هو موجب الحكمة، يعني نتيجة الحكمة. فليس لقلبه بالمال تعلق، خلاص ربنا اللي جاب وربنا اللي خد. شفت فيديو لست مصرية، كان ده من سنين يعني، مات ابنها، وبعد ايام او بعد فترة مات ابنها التاني يعني، مات اتنين او تلاتة من ولادها الذكور، وما كانش عندها غيرهم ذكور يعني. فكانوا مستضيفينها في برنامج شهير من برنامج التوك شو يعني، عاملين معها مقابلة على صبرها وتقبلها للامر يعني. فقالت كلمة جميلة قوي يعني، انا فاكرها لحد دلوقتي، كلمة من سنين، ممكن من 10 سنين او حاجة كده، كانت بتقول هم عند ربنا اللي احسن من كل شيء، ربنا اللي جابهم وربنا اللي خدهم وما يغلوش عليه. قالت كده بالنص كده، قال ما يغلوش على خلقهم. فكان موقف في غاية الثبات والرضا والفقر لله. دي واحدة فعلا قلبها مع الله، وقال مزكية على الله يعني. كلمة دي فعلا ما تخرجش الا من قلب عايش مع ربنا، اللي هو انا اصلا ولادي مش انا اللي جبتهم، ده انت اللي جبتهم، فما تاخدهم بتوعك ملكك يا رب، ما يغلوش على خلقهم. قالت كده بالظبط يعني. وقفنا فين؟ فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتفاع همته الى المالك الحق، فهو غني به وبحبه. غني بمين؟ بالله. فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه. بتقول مقام صعب جدا، خدوا بالكوا احنا بنتكلم في الدرجة الاولى من مقام الفقر، كل ده في الدرجة الاولى، وهو مقام صعب فعلا. ربنا يرزقنا. هو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سواه، وهو فقير اليه دون ما سواه، فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطغيان، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى رآه استغنى، ولم يكن أن استغنى بل جعل الطغيان ناشئا عن رؤية غنى نفسه. يعني مشكلته إيه؟ شايف نفسه غني. ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وهذا والله أعلم لأنه ذكر موجب طغيانه وهو رؤيته غنى نفسه، وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى وهو استغناؤه عن ربه بترك طاعته وعبوديته، فأنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمره به من طاعته فعل المملوك لتقرب إليه بما أمره به من طاعته فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين. يعني بيقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورتين، سورة اللي هي سورة اقرأ العلق قال أن رآه استغنى، يبقى كان سبب الهلاك إيه؟ أنه رؤية نفسه غني، طغى ليه؟ عشان شايف نفسه، يبقى لما شاف نفسه هلك. كلا إن الإنسان يطغى طغيان، كان سببه إيه؟ أن رآه استغنى. في سورة الليل بقى ربنا سبحانه وتعالى علق العاقبة بالتيسير للعسرة مش على رؤية النفس، ولكن على إيه؟ على المنع والعطاء. ليه؟ قال لك لأن المنع والعطاء دي ناتج عن الرؤية أصلا، الرؤية هي المرض اللي نشأ عنه بقى الأعراض والأفعال. قال ولذلك ذكر معه بخله، وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال، وجمع إلى ذلك تكذيب بالحسنى وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان وبها تنال الحسنى، ومن فسرها بالخلف في الإنفاق يعني أن الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بعضهم فسرها بالخلف في الإنفاق يعني ربنا سبحانه وتعالى هيخلف عليه لما إيه؟ لما يعطي، فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك، وإن كان الخلف جزءا من أجزاء الحسنى. فبيقول لك لا، أنت فاكر أن العاقبة أن ربنا هيديك في الدنيا بس، ده كده تفسير قاصر، ده ربنا هيديك في الدنيا وفي الآخرة كمان. أختنا بتقول طفلة يموت، بتقول لما طفل يموت لأحد بس معرفة سطحية يحزن، فكيف لو ابن الإنسان؟ فعلا هو مقام، بس سبحان الله ربنا ينزل الصبر مع البلاء. يعني في ناس الواحد شافهم وكان يعتقد انهم ناس عاديين جدا، ولما ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم البلاء رأى منهم من الصبر ومن المعونة ما لم يكن يتخيل، وده كتير، لان احنا انتوا عارفين ان انا استشاري طوارئ، استشاري طب طوارئ، فبشوف حالات الموت دي كتير يوميا يمكن يعني. فبتشوف ناس يعني انت بتعتقد فيهم من ظاهرهم كده انهم ناس عاديين جدا، وبتشوف منهم مقامات من الصبر ومن الثبات ما لم تكن تتخيل فعلا يعني. وربنا يرزقنا الصبر والثبات والعافية. والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيره لكل عسرة، ورؤيته غنى نفسه سبب طغيانه، وكلاهما مناف للفقر والعبودية. كده احنا كملنا ساعة، فنتوقف هنا إن شاء الله ونبدأ تفسير الدرجة الأولى من الفقر في اللقاء القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.